اشتري الخدمة من موقع خمسات. الأديب إنسان يعيش ضمن مجموعة من البشر، يتبادل معهم التأثر والتأثير، ويشاركهم الهموم والتطلعات. فهو لا يعيش في فراغ زمني أو مكاني، ولكنه يعيش ضمن مجتمع حي متحرك يهدف إلى التطور والتقدم نحو الأفضل.